السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب العلامة الشامي القاسمي، كتاب قواعد التحديث. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير وأن يجعله نافعا لنا ولغيرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا وإياكم الإخلاص. ونسأل الله جل في علاه أن يجازي من يسر علينا هذه الدروس خير الجزاء، يسعد بها عند ربه جل في علاه، ويلهمنا وإياه الإخلاص. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، ويسر عليهم كما يسروا علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنهم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. ما زلنا في الكلام على الجرح والتعديل، هذه المسألة ابتدأناها ووقفنا عندما وقف المصنف في مسألة تعارض الجرح والتعديل، ونحن ما زلنا في الكلام على مسألة الجرح والتعديل، وأنها مسألة خلافية كما سنبين. وقفنا الأسبوع قبل الماضي في الكلام على موانع الجرح، يعني هل كل جرح يقبل أم لابد من تمحيص النظر في هذا الجرح، هذا الذي سنبينه. الآن عندنا مسألة من أهم المسائل، هي مسألة موانع الجرح. إذا أتى الجرح، هل من كل أحد ممكن نقبل الجرح؟ وهل الجرح إذا جاء مطلقا نقبله؟ إذا جاء مفسرا نقبله؟ إذا جاء مقيدا نقبله؟ كيف نقبل الجرح؟ وما هي السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في الجرح أو في الجارح حتى نقبل جرح؟ أقول يعني الباب الجرح مركب على باب التعديل. نحن سردنا لكم أسبوع قبل الماضي صفات كثيرة جدا للمجرح الذي يقبل جرحه، ليس كل أحد يقبل جرحه، صحيح؟ ولذلك بينا قلنا أن الجاهل لا يصح له أن يتكلم في مسألة الجرح والتعديل، ولا حتى أن ينقل. يعني الجاهل لابد أن يكف ويسكت، إن كان يدين الله ويتعبد بشيء يتعبد ويسكت، ولا يقال أن هذه ديانة أنا أحذر الناس، هذا مركب الاسم على الاسم. أنا سأبين حتى زورا أنهم قالوا هؤلاء على الأشاعرة خصماء الذهب عند الله جل في علاه، وهذا ليس بحق كما سنبين. الغرض المقصود الجاهل لا يتكلم في هذه المسألة، الجاهل لا يتكلم. فإذا جاء الجرح من الجاهل فهذا من موانع قبول الجرح، وأيضا من ذلك الصبي والمجنون، لأن ليس له أهلية التكليف أصالة، فضلا عن يكون يتكلم في مسألة قد ترفع إليها الجهابذة. من ذلك أيضا النساء، إذا جاء الجرح عن المرأة فهذه مسألة، أنا أعرف أن في كثير من الإخوة قلوبها طيبة تحب النساء جدا أو تحب مكانة النساء، فتقول إذن القول الفصل في النساء، وكل يعرف نفسه دون بالإشارة بالتلميح دون التصريح. لكن مسألة النساء أنا أدين الله جل في علاه أنها لا يقبل لها، لا يقبل قولها في الجرح. المرأة لا يقبل قولها في الجرح، لأن المرأة لا يحكمها إلا التعصب والهوى. المرأة دائما عاطفتها غالبة على الحكمة والإنصاف، ونحن قلنا أن لابد أصلا السمة السائدة في الذي يجرح حتى يقبل جرحه عند الله جل في علاه يأثم، يعني يأتي يوم القيامة وهؤلاء كلهم خصماء له يأخذون حسناته، لابد أن يكون عاريا عن التعصب وعن الهوى. فلذلك نقول المرأة فيها هذه، المرأة العاطفة تغلب على الحكمة والإنصاف عندها، فلذلك الحق كل الحق أن الجرح إذا أتى من المرأة ما يصح. أنا أعرف في الواقع الذي نعيش امرأة إذا زوجها أعطاها زهرة ووردة وتكلم وتلطف بكلمة طيبة، ماذا تتكلم عنه؟ ترفعه إلى السماء. في اليوم التالي الرجل مديره أشد عليه، تعب تعبا معينا، ذهب إليها مغضبا، ما وجدت منه الود ولا اللطف الذي كانت تراه، ترى الكلام الذي يكتب فيه أشعار في الذنب، هذا رجل لا أرى منه خيرا ولا أرى ابتسامة، هو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل شيء. وهذا أنا أقول لك والله العظيم تصريحا، أنا جاءتني نتيجة بهذا، يعني امرأة جلست شهرا تذم في زوجها، فلما انقلب فقد بشيء من العاطفة رد، فعرفنا مدخل المرأة ومخرج بشيء من العاطفة رد، قالت هذا أنا ما وجدت مثله في الدنيا، هذا زوجي، هذا أنا أسعد الناس مع زوجي. فالمرأة يحكمها العاطفة وليس الإنصاف، فلذلك الجرح من المرأة أيضا لا يقبل. وأما إذا توفرت السمات والصفات التي سردناها عليكم في الجرح وقد توفرت فيه، فأيضا إذا جاء الجرح منه لابد من تمحيص النظر، وما ذلك إلا لأن أعراض المسلمين ليست بالهينة، بل أعراض أهل العلم ليست بالهينة، لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصين معلومة. هذا رجل انشغل بسنة السلام، انشغل بدين الله جل في علاه، انشغل بالعقيدة الصحيحة، ينشر دين الله جل في علاه، فالتجرؤ على عرضه مصيبة أيما مصيبة، طامة أيما طامة. لذلك العلماء حجروا تحجيرا شديدا جدا على من يتكلم في مثل هذه المسألة، فقالوا أن توفرت السمات والصفات في الجارح التي اشترطناها وكلها متكاملة، أيضا إذا جاء الجرح من الجارح لابد أن نختبره باختبارات حتى نرى نمرر هذا الجرح فنقبله أو لا نقبله. فإذا من الموانع أو من الاختبارات التي يختبرونها ينظرون في الجارح هل هو قرين لهذا المجروح أم لا، فإن كان قرينا للمجروح ما قبله جرح، إن كان هذا الجارح قرينا للمجروح فلا يقبل. ليش؟ لأنهم كالتيوس في الزوايا كما سنبين، هذا قول صريح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فدوما الأقران يكون في الأنفس شيء، رجل يعني يعتلي مكانه والآخر يصارعه من أجل هذه المكانة، فالأقران فيهم التحاسد جبلة بشرية، فيهم تقلبات القلب إلا من رحم الله جل في علاه. لذلك قال بعضهم جرح الأقران بعضهم في بعض لا يقبل هذا النوع من الجرح، لأن عوامل الغيرة والحسد وغيرها من البشريات تحول في الغالب دون الإنصاف. قال الإمام العلامة الشيخ المظلوم الشيخ الذهبي، السبكي طبعا ضربه بأسلحة نارية وكان تلميذا له، لذلك أنا دائما أقول هذه جزاء وفاقا وأجرا تبقى. الآن امشي بين طلبة العلم، لا أقول العام، العام لا يعرفون شيئا، بين طلبة العلم وكلمهم عن الذهبي وكلمهم عن السبكي، من المعروف بينهم؟ من الذي يترد عنه بينهم؟ من الذي اشتهر عالمه بينهم؟ جزاء وفاقا. والذهبي كان شيخا للسبكي، السبكي الصغير يعني مش الكبير، كان شيخا له، ومع ذلك وقع فيه السبكي من أجل أن الذهبي كان يحافظ على العقيدة الصحيحة ويرد كل من حاد عن طريق السلف في الاعتقاد. الغرض المقصود الحافظ الذهبي في ترجمته لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال كلام الأقران بعضهم في بعض بلا حجة لا يعبأ به، وهذا القيد مهم جدا، بلا حجة. أما إذا جاء القرين بحجة ثابتة ودليل أسطع من شمس النهار يقبل، لا سيما وأنه قد علمنا من دينه وتورعه وتقوال الله جل في علاه وحفاظي على دين الله جل في علاه وعملي واجتهادي وكدي من أجل نشر دين الله جل في علاه، فقد قالها ديانة وهذه علامات تظهر. قال ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرف أنهم في لحن القول. فيعرف إن كان هذه المسألة مسألة للهوى والتعصب أو هي مسألة للديانة. كان مثلا أنا أقول، كان مثلا يقال لواحد تكلم في فلان وإلا سأتكلم فيك، تكلم في فلان وقال سأتكلم فيك، هذه ديانة ولا هذه ظاهرة للذي يبتدئ في طلب العلم فقط. فالصحيح أن نقول بأن المسألة إذا جاءت الجرح من القرين ببينة وعلمنا دينه وورعه وتقواه نقبلها. فإذا كلام الأقران بعضهم في بعض بلا حجة لا يعبأ به المرء، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله لله في علاه. يعني حتى وإن كان رفع لواء لشخص معين، وإن اللواء الذي يرفع هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرفع لواء إلا لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التعصب لشخص معين مثلا فلذلك الذي يخالفه لابد أن نبدعه، هذه مسألة أيضا تحتاج إلى مراجعة ديانة وتقوى، والإنسان بين يدي الله موقوف كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الموعد بين يدي الله لله في علاه، الخصوم ستلتقي يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه، والمسألة ليست فيها ثمة درهم ولا دينار بل هي الحسنات والسيئات. قال وما علمت عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، اللهم اجعلنا نحن حذو هؤلاء يا رب العالمين. يقول كان ابن منده قد تكلم في أبي نعيم، يعني ابن منده فح ومن أساطير أهل العلم وتكلم في أبي نعيم، وهذا الكلام طرحه علماء الجرح والتعديل، تكلم ابن منده في أبي نعيم. وأخرج ابن أحمد ابن عبد البر بإسناده إلى أحمد بن صالح قال سألت عبد الله ابن وهب عن عبد الله بن يزيد، وطبعا الكلام موصولا للذهبي انه ضرب المثل الاول بكلام ابي نعيم فيه بكلام ابن منده في ابي نعيم، وطرح كلام ابن منده لما للمسألة بينها الاقران. قال احمد بن صالح، احمد بن صالح المصري هذا جاء النسائي ورفضه النسائي، يعني المشكله تكلم البزار، تكلم في احمد بن صالح وتكلم في البزار، النسائي تكلم في الاثنين كما سنبين، لكن ليش تكلم في احمد بن صالح ايضا هذه، وطرحت ده طرحت قدرا كمان شرعا وقدرا، يعني النسائي تكلم في احمد بن صالح ان هو جاء ليسمع من احمد، واحمد هذا كان مفخره كان عنده ابهة المصريين وهو يتحدث، اذا تكلم تكلم بملء فيه، وكان ثقه ثبت رجل فحل من الفحول، لكن النسائي دخل عليه فقال للنسائي اذهب ائتيني باثنين يؤدلانك حتى يجلس مجلس احمد بن صالح. طبعا النسائي ياتي لاحد يعدله يقول، والنسائي ثقه، ف جن جنون النسائي، فتكلم في احمد بن صالح، لكن تكلم في جبل لا يتاثر. لكن ايضا مثل هذه المساله في البزار، والبزار كان جالس في مصر في هذه الاونات، جلس في مصر وكان له حلقات ايضا كاحمد بن صالح المصري، فالنسائي ايضا ضرب في البزار، فالبزار كان طلبه العلم عنده عندهم ضعف كما سنرى في عصرنا الذي نعيش فيه، عندهم ضعف وعدم علم، ففروا وهربوا وتركوا مجلس البزار، حتى أن البزار ترك مصر ورحل باكيا فمات كمدا. قال العلماء ولعل قتل النسائي كان بجريرة البزار، ولعل قتل النسائي قتل مظلوما بسبب ما فعله في البزار. وهذا من العلماء، الله إن ربك لبالمرصاد، ما في وما في أحد تكلم في أحد إلا وهيأ الله له من يتكلم عليه، ولو كنا على حق بحق ما اختلفنا الاختلافات الطويلة العريضة التي نختلفها هذه، فالله المستعان. فيقول أخرج ابن عبد البر بإسنادي إلى أحمد بن صالح قال سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن سمعان فقال ثقة، فقلت إن مالكا، تعرفون من مالك؟ مالك، مالك بكلية مالك، ويتكلم ويطرح كلام مالك فيه. قال وعبد الله بن وهب ده من؟ ده من أنجب تلاميذ الإمام مالك، عبد الله بن وهب المصري مالكي طبعا، من أنجب تلاميذ الإمام مالك، وهو تلميذه، وانظر إلى الإنصاف والدين، هذا انصاف ودين والله. لا يرفعون الرايه لاحد، يرفعون الرايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق المتين، ان الله جل وعلا تعبدك برسول الله لا بغيره، ولذلك ستسال هل النبي صلى الله عليه وسلم اضاء لك هذا الضوء لتلغ في اعراض الناس واهل العلم ام لا؟ وهذه ولابد ان تعد جوابا عند ربك جل في علا لهذا السؤال. فعبد الله بن وهب هو من انجب تلميذ مالك، وانظر ايش يحدث. سئل عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن سمعان قال ثقه، فقالوا له ان مالكا يقول فيه كذاب، قال لا يقبل قول بعضهم في بعض، ومالك شيخ لعبد الله بن وهب، قال لا يقبل قول بعضهم في بعض، هذا في جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر. وايضا في نفس الكتاب ابن عبد البر يروي عن ابن عباس قال استمعوا الى علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم اشد تغايرا من التيوس في زربها، وراى مثل عن مالك بن دينار واخرين. الكلام ايضا ما زال موصول ابن عباس قال استمعوا علم العلماء، تعلموا من العلماء، لا سيما اذا ظهر علمهم واتقانه، لكن ان تمنع الناس من ان يتعلم، لا انت تعلمت ولا خير فيك، ولا يمكن ان تتقن، وقد حاجب الله عنك العلم، تحجب الناس الاخرين الذين يريدون ان يتعلموا عن العلم، كم من اثم قد ركبته، ركبت الاثم على الاثم، ضعت وضيعت، وستسال عن نفسك وعن غيرك، ومن احيا نفسا كالذي احيا الناس جميعا، ومن امات نفسا كانما امات الناس جميعا، ولا ياتي يشوش ويقول انا احيي قلوبهم بالبعد عن البدعه، انت اصلا لا تدري ما البدعه، ولا تعرف كيف تثبت انها بدعه، فكيف اغلقت قلبك وبصرك وبصيرتك ولم تتعلم؟ فهنا انظر ابن عباس يقول استمعوا الى علم العلماء، هذا بقى الذي اصطفاه الله واجتباه ليتعلم، استمعوا الى علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، والذي نفسي بيده لهم اشد تغايرا من التيوس في زربها. وايضا من موانع الجرح اذا جاء الجرح ممن توفرت فيه الصفات التي بيناها، فجاء الجرح ونحن نقول لان الاصل الاصيل عند علمائنا تضييق نافذه الجرح، لان الجرح فيه ولوغ، فيه ولوغ في الاعراض، وهذه البوابه بوابه من باب الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لذلك اتفق المحدثون المحققون بأسرهم على أنه لو يجرح المرء بأمرين يكتفي بأمر واحد، يكتفي بأمر واحد حتى يطرح ولا يؤخذ حديثه. أيضا إذا جاء الجرح وخرج الجرح عن تعصب أو عداوة أو تحاسد أو اختلاف في أمر العقيدة كمسألة خلص القرآن، ولا نوقف مع هذه المسألة. إذا صدر الجرح عن التعصب والعداوة والتحاسد هذه مسألة معروفة، إن الحسد يمنع قبول قول الحاسد في المحسود، هذا معلوم ولا بد أن نجريه كما قلنا بالقرائن المحتفة المعاصرة، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول. وكما قلت لكم القرائن الظاهرة تثبت هذه عن هوى وتعصب وحسد، أن هذه عن ديانة وورع وتقى. لكن اختلاف مسائل العقيدة، بعض العلماء يقولون الاختلاف في مسائل العقيدة ليس جرحا، أو يقولون هو جرح لا يطرح المجروح. وهذه المسألة لا تتعجبوا، هذه المسألة ترجع إلى أصل الأصيل ألا وهو قبول الراوي المبتدأ، هل صاحب البدعة تقبل روايته أم لا، هذه هي أصل المسألة. لذلك بعضهم ترفع أو قل ارتقى وتكلم بإطلاق وقال وأيضا الجرح الذي يقبل إن كان بسبب الخلاف في المذاهب العقدية، وهذا باطل، لا يصح التوسع في هذه المسألة ولا إطلاق. بل نحن نقول نجرح من خالف في العقيدة جرحا مبينا، ومع ذلك ننظر في روايته، ننظر في علمه يقبل أو لا يقبل بدقائق أمور وبضوابط معينة وبقرائن لابد أن نجعلها دوائر، لا سيما إذا وجدت من كان صاحبا للعقيدة معك على عقيدة السلف والآخر مخالف، والعلمان موجودان عند كل واحد منهما، وجب طرح الثاني، وجب المخالف واجب طرح المخالف للعقيدة وجوبا، ويأثم إن ترك صاحب العقيدة وذهب إلى الذي يخالف في العقيدة. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه ينجرح، الجرح موجود، وهل يندمل هذا الجرح أم لا؟ نقول يمكن أن تقبل الرواية مع وجود الجرح، ويمكن أن يقبل التعليم مع وجود الجرح. نضربها في المثل المعاصر أو الواقع المعاصر، لو أنت في بلدة وهذه البلدة ما في أحد أتقن علم الحديث ولا الإسناد إلا رجل مبتدأ، رجل يغالف في الأولياء، رجل فيه شيء من البدع المشهورة الثابتة بالكتاب والسنة مع المراجعة، لأن هذه ضوابط لابد أن تكون موجودة ديانة وتقى لله جل في علاه، مع الضوابط الموجودة بأن البدعة ثبتت بالكتاب والسنة ودليلها أوضح من شمس النهار، وروجع الرجل ولم يرجع عما هو فيه. وهنا الرجل طالب علم وتحرير وذكي وفطن، لكن طالب العلم بلا تلقين، طالب العلم بلا طلب للعلم لا ينفع، كطالب علم ذكي جدا بلا كتب لا يستطيع أن يطلع ولا يتوسع في المسائل فلا يتقن. فإذا لم يجد عالما في هذا الوطن في هذا المكان إلا هذا العالم، وهو يعني يستطيع في المسائل التي فيها الحيات والثعابين يستطيع أن يتصل بأصدقات من أهل العلم فينحوه عن مثل هذه ويزيل كل واحد منهم الشبهة التي ممكن أن تعرض عليه، فنقول له إذا تعلم بضوابط كما ضبطها الإمام أحمد عندما سئل عن ثور بن يزيد في مسألة الرواية عنه وهو كان يرى القدر، فقال له أحمد بن حنبل قال إيش؟ قال اروي عنه واتقي قرنيه، اتقي بدعته إن استطعت إلى ذلك سبيل. لكن رجل مغفل لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك، هذا وجوبا لابد أن يرحل من المكان، يذهب يتعلم عند غيري في المكان إن كان طالبا العلم بحق، نقول له ارحل الآن، يجب عليك أن ترحل من هذا المكان وتعلم ممن أتقن العلم. الغرض المقصود يرى بعضهم بأن الخلاف في المذاهب العقدية هذا الخلاف لا يعني الجرح به لا يقبل، وهذا ليس على عواهنه وليس على إطلاقه، وهي ترجع إلى المسألة التي فصلناها في الكلام على رواية المبتدأ. وطبعا يقول كعقيدة كذا وكذا، ذكر بعض العقائد ثم يعني قال بأن كثير من الرواة لم يؤخذ كلامهم بسبب مثل هذه المسألة، كان الناصب والروافض مثلا، الناصبي تراه يقدح دائما في الروافضي والروافضي يقدح في الناصبي، فلا يقبلون قول بعضهم في بعض. ولذلك أمثلة كثيرة، منها مثلا التأصيل لقول الشافعي في هذه المسألة. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم، هذا الكتاب الجليل نبراس لكل شافعي، قال رحمه الله: فأما من كان يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون مشتوما مكافئا بالشتم، يعني تكلم فيه فرد عليه بالكلام لأنه تكلم فيه، فهذه العداوة لنفسه وكل هؤلاء ترد شهادتهم ولا تقبل بقرينة العداوة. قال وهؤلاء ترد شهادتهم على العداوة. ومن أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها وتألف عليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فهي فيها فهو مردود الشهادة أيضا لأنه أتى محرما لا اختلاف بين علماء المسلمين علمته في ذلك يعني ترد شهادة من تكلم بالعصبية أو كان نابعا الكلام عن العداوة ولهذا لم يقبل قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي هو فيه كلام لا يضر والكلام نقل عن الإمام مالك الإمام مالك قال في محمد بن إسحاق كذاب أو قال فيه دجال من الدجاجلة والإشكال إن كان فيه إحن بين الإمام مالك وبين محمد بن إسحاق تعرفون لما؟ لوجهين آه نعم تكلم في نسب مالك أنه مولى من الموالي صح لأنه تكلم في نسب مالك وقال أنا أعرف نسب فلما تكلم في نسب مالك مالك نزل عليه وقال هذا دجال من الدجاجلة وإن كان حسن الظن بالإمام مالك أيضا عنده ما يعني ينقله عن هشام بن عروة أنه قال محمد بن إسحاق كذاب يروي عن زوجتي عن امرأتي ولم يره طب هو أصلا ويشترط يعني إذا روى عنها أن يراها لا من وراء حجاب سمع منها الحديث وراء فمثل هذا لا يقدح ولا يجرح به الراوي وأيضا الإمام مالك يعني لما قيل له لما كذبته لما قلت دجال من الدجاجلة قال لتشيعه فطرح العلماء كلامه في ذلك وكما قلنا التأصيل على مسألة رواية المبتدأ لا سيما وأنه قد ورد فيه التوثيق من الزهري ومن غيره من أهل العلم الثقات الأثبات وأيضا قول النسائي في أحمد بن صالح قلنا النسائي تكلم في أحمد بن صالح لأنه قال له ائتني بمن يزكيك ائتني بمعدلين لك حتى تجلس مجلس فقطح النسائي في أحمد بن صالح لم يقبل وأيضا قطح النسائي كما قلنا في البزار عوقب عليه وقطح الثوري في أبي حنيفة لم يقبل وإن كان صلاح بن حبان والثوري وغير ذلك من المحدثين تكلموا في مثل هذه المسألة على الحفظ فقط فالثوري تكلم في أبي حنيفة وطرح العلماء قول أبي حنيفة لما طرحوا قول الثوري في أبي حنيفة اشتهر والآن أصبح من أئمة المذاهب المعتمدة في دنيا الناس وأيضا قطح ابن معين في الشافعي بل الإمام أحمد جهل ابن معين لما تكلم في الشافعي قال هو يجهل ما يقوله الشافعي ولا قطح أحمد وأحمد هذا من؟ أحمد هذا إمام أهل السنة والجماعة ولم يقبل العلماء قطح أحمد في الحارث المحاسبي ويقول كان يمين التجهد وفي ذلك كان يتكلم عنه فلذلك لم يقبلوا قوله وأيضا قول أحمد في الكرابيسي لم يقبل عند العلماء لأن أحمد يعني كان الكرابيس عنده من أجل أصحاب الشافعي وكان له رفعة ومكان عند أحمد لكن تكلم فيه في مسألة قولي لفظي بالقرآن مخلوق والحق كان مع الكرابيس هو أحمد كان يسد الباب يحسم المادة على أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ممكن يجرئ من يقول أن القرآن مخلوق والحق كل الحق أن لفظي بالقرآن مخلوق حق وهذه التي لفت محمد بن يحيى الزهري على البخاري بها يعني كانت مصرحا له مدرجا له من حسده للبخاري وهذا انظر بقى الحسد الآن محمد بن يحيى الزهري ما أحد يعرفه إلا طلبة الحديث خاصة أما البخاري من يعرفه الأمة بأسرها حتى عندنا كما قلت سعيد مسلم دائما أكررها يقسمون بالبخاري وإذا أخطأ أحد فأحد واعتبر على ذلك قال وانت من يعني أنا أخطأت في البخاري دلالة على جلالة قدر البخاري من يعرف محمد بن يحيى الزهري وجزاء نفاقا واجرا انطباقا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وايضا ابن حجر في مقدمه الفتح في ترجمه المنهال ابن عمرو قال كابن المنهال ابن عمرو قدحه قدحا شديدا الجوزجاني فقال اما الجوزجاني او الجوزجاني فقد قلنا غير مره ان جرحه لا يقبل في اهل الكوفه لشده انحرافه ونصبه لانه يشتد عليه الكوفه نواصب وإيش؟ نعم فهذا كان يشتد على هذا والثاني يشتد على الآخر قال وأما الجزياني لا يقبل قوله ولا جرحه في أهل الكوفة لشدة تعصبه فإذا عرضه مثله أو أكثر منه في الحديث فوثق رجلا قبل التوثيق حتى ولو جاء الجرح مفسرا من الجزياني لا يقبل قوله لما للتأصيل الذي أصله واحنا عندنا اصل اصيل كما قلنا من موانع الجرح اذا ظهرت العداوه او التعصب او الخلاف بين الاثنين لان كل طائفه تكفر الطائفه الاخرى وايضا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان من اهل الكوفه عرف مذهبه كان من اهل الكوفه ف فلم يقبلوا أيضا قوله بالنسبة لأهل الشام للعداوة البينة بينهم. معروف ليش أهل الشام؟ فطبعا الكلام فيه كان لا يقبل بحال من الأحوال. لذلك قال أيضا الحافظ في مقدمة فتح الباري: نعيم بن حماد الخزاعي نسبه الدولابي إلى الوضع وتعقبه ابن عدي، ابن عدي في الكتاب الكامل، لأن الدولابي كان متعصبا عليه لأنه كان شديدا على أهل الرأي. هذه أيضا مسألة تانية سننتقل إليها، وهو إن كان الجارح مجروحا فلا يقبل قول أنت أصلا مجروح، ننظر لأحد أن يداوي جرحك حتى تجرح الآخرين. إن كان الجارح مجروحا، وهذه تظهر جدا على من قال مثلا هذا فيه بدعة كذا، ويكون هو مبتدع هذه البدعة أو بدعة أشنع منها، فإن كان الجارح مجروحا لا يقبل جرحه. وبعض العلماء يقولون ولا يقبل جرح الحنابلة في كثير من أولياء الله الصالحين، يقصدون الذين إيه معروف مين، طيب الزهاد العباد تزهدوا وتركوا الدنيا بأسرها، فيقولون لا يقبل قول الحنابلة في كثير من الأولياء. ولذلك ومن هؤلاء أنا الطامة الكبرى والله، والله مظلمة لا يسد بعدها مظلمة، لذلك خسف الله بهم، أنوارهم لم تسطع، أنوارهم لم تسطع. الأب لم يعرف، مع أن الأب كان فحلة، من الأب؟ السبك الكبير كان فحلة، لكن هي العداوة لشيخ الزمزمية يعني تجعل الأنوار كلها تطفى. رجل نصب نفسه لله جل في علاه والذب عن دين الله جل في علاه ولقطع دابر البدع، لذلك ما من احد حتى المبتدع اذا اراد ان يروج ما يتبنى لابد يقول وانظر وارجع في فتاوى ابن تيميه صفحه كذا وكذا وكذا حتى يجد ثقلا لكلامه عند الناس. فالعداوه لشيخ ابن تيميه بحرت هذا، والثاني كما قلنا لعداوته لشيخ الامام الذهب، وايضا بالتالي العداوه لشيخ ابن تيميه. قال من هؤلاء إمام الأئمة في علم الجرح والتعديل شيخ الإسلام الذهبي لم يقبل قوله، فإنه جرح في ميزانه، ويقصد بميزان أي ميزان، ميزان اللي هو ذي الكفتين صح، الميزان الذي الميزان الذي له كفتان صح، ميزان إيش؟ ميزان الاعتدال الحمد لله. فإنه جرح في ميزانه وعامة كتبه كثيرا منهم ومن الذين يؤولون الصفات، إن كان يعني شاعرا أو من ال أي نعم. قال وفي ميزان عامة كتبي كثيرا منه ومن الأشاعرة، يقول فيه تلميذه السبكي التاج السبكي شيخنا الذهبي له علم وديانة. انظر هنا للتناقض الذي سيأتي، شيخنا الذهبي السبكي يتكلم عن الذهبي رحمة الله على الذهب، وأيضا يعني هم أخطأوا في أمرين، أخطأ في فحولة الذهبي وأخطأ في مذهبه. الذهبي ليس حنبلي، الذهبي شافعي، شافعي يعني هو في مذهب، في مذهب السبكي حتى هو طرده من المذهب وهو شيخ والسبكي تلميذ. يعني يقول يعني شيخنا الذهبي له علم وديانة، هو شيخك يا رجل ألا تتقي الله ربك في شيخك ولا تترفع عليه ولا تتلق بلسانك عليه، هذه مصيبة أم المصائب، إن تعلمت منه حرفا فاحفظ له هذا الحرف. شعبة كان يحفو حتى يصل إلى من حفظ منه حديثا ويقول كرره عليه أسمعه منك مرة ثانية، ألم تحفظ يا شعبة؟ يقول لا أحفظ له جميله وإيه وفضله عليه. فيقول شيخنا الذهبي له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرد، يقصد بأهل السنة الذي اشتهر في عصره الذين يقول عنهم متكلمي أهل إيه السنة، عرفوا واضح، قولوا واضح عشان ارتاح قلبا وإلا أصرح والأمر ينتهي. واضح يا با ألف شين ألف عين والباقي معروف عرفت هذا. فهو يقول نعم، يقول شيخنا الذهبي له علم وديانة وعنده أهل السنة والجماعة على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه، لا يعتمد على الذهبي في كلامه في هؤلاء، الله المستعان. إن لم يعتمد على الذهبي يعتمد على من؟ وهو شيخنا، والله قد تناقضت، وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق بالاتباع، والله هذه أمام عيني تتلألأ. كل ضال يحسب أنه على إيش؟ على خير، والذي نفسي بيدي، ثم والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي قد ظهر له الحق. لا أقول يحسبون أنهم يحسنون صنعة ولم يظهر لهم الحق، لا والله قد ظهر الحق لإقامة الحجة، لأن هذه سنة، سنة كونية، سنة الله في عباده، يظهر له الحق لكنه يخفيه والتعصب يعميه ولا يجعله يتقي الله ويظهر هذا الحق. فهو يقول فلا يجوز أن يعتمد عليه هو شيخنا ومعلمنا غير أن الحق حق بالاتباع، وقد وصل وبلغ به من التعصب المفرط إلى حد يستحي منه، وأنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية حق أريد به باطل، لأن الذي تكلم فيهم الذهبي تكلم فيهم بحق وأظهر دلالة واضحة من الكتاب والسنة أن الكلام فيهم بحق. قال فإن غالبهم غالبهم الطائفة لا يتكلم عنهم، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يظهر. حي هذا بما يفعل الإمام الذهبي، وهل لنا نجاة عند ربنا إلا بالعقيدة الصحيحة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدها أبو بكر واعتقدها عمر واعتقدها عثمان واعتقدها الصحابة أهل الخير والفضل والورع والتقى والدين والعلم، واعتقدها التابعون والذين تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قرون الخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لما تنشأ النشأة بعدهم نشأة بعد ذلك تأتي تطعن فهؤلاء السلف، هذا هدم لديننا. فهو يعني يقول فإن غالبهم من الطائفة كذا، وإذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يظهر، والذي أعتقده أنهم خصماء يوم القيامة. الإجابة بكلام محدود، الحمد لله على أن هؤلاء خصماء الذهب يوم القيامة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة، لأن الذهب سيقوم ويقف ويقول ربي قد اعتقدت فيك ما اعتقد رسول الله، قد قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله يدان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يد ويد حقيقية ولم يؤولها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قدرة ولا نعمة ولا غير ذلك، فأبقاها على ما هي عليه، وقد تعلم الصحابة ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذهب له أن يقول بملء فيه أمام ربه جل في علاه ربي قد قلت ما قاله رسوله، قد قلت ما قلته أنت في كتابك، ووجدتهم قد خالفوا ما قلت أنت في كتابك وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يكون خصيما له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد عقد ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بابا ذكر فيه جرح المتعاصرين الصادر عن المفاخرة أو التحاسد أو العداوة أو التعصب، فقال وهذه لا تقبل بحال من الأحوال ولا حجة لهم في ذلك، يعني لا حجة للجارح فيما يجرح ولا يؤخذ بجرحي. أيضا من الموانع التي تمنع، وإن توفرت السمات والصفات التي بيناها في الجارح، لا يقبل جرحه إن كان متعنتا متشددا، يعني إن كان بأقل غلطة يجرح، كما قلنا قالوا فلان الفلاني مبتدع، هذا من أعجب ما رأيت أضحكني حتى أبكاني، فقلت وما بدعته؟ قالوا سلم على المبتدع، سلم على هذا المبتدع، أو قال قد أخذت إجازة من فلان، يعني رجل أخذ إجازة. أنت تعرفون الإجازة؟ يعني طلع عليه الأحاديث، هو ممكن يجلس تحته ويأخذ منه إجازة ويعلمه، أخذ منه إجازة، قال أخذ من الإجازة، ومعنى أنه أخذ إجازة من فلان الفلاني، وهذا الفلان الفلاني ثبت حتى العرش أن يكون مبتدع، وهذا الفلان الفلاني مبتدعا ضالا، وهذا إذا أخذ منه الإجازة فقد عظمه وفخمه، فإن عظم أهل البدعة وفخمهم كان من أهل البدعة. هذه مسألة هتضيع أهل العلم بأسره، فإن كان بأقل غلطة يجرح الناس هذه مصيبة أيضا، ولا يقبل جرحه بحال من الأحوال، لأن فيه من التعصب وفيه من الهوى ما يرد قوله. إذا كان الجرح من المتعنتين المتشددين فلا يقبل جرحه، فمنهم من يجرح بأدنى جرح، وأيضا يعني يطلقون الجرح في كل شيء حتى ينطرح الراوي، فتضيع أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك كأبي حاتم الرازي والنسائي وابن معين وابن القطان الفاسي ويحيى بن القطان وابن حبان، وهذه مسألة قد فصلنا فيها القول قبل ذلك. وأيضا من ذلك إن كان الجارح ضعيفا لا يقبل بحال من الأحوال في جرحه. المسألة الأخيرة من موانع الجرح التعصب المذهبي، فلا يقبل قول الحنابلة في لا يقبل قول الشافعية في الأحناف، ولا قول الأحناف في الحنابلة، ولا المالكية في الأحناف، هذا قالوه وفيه نظر عظيم، ألا وهو لا بد من قالب الدقة والإتقان والقراءة المحتفة. أما قول الشافعية في أو أما قول المالكية في الأحناف حقا لا يقبل إطلاقا، استغفر الله، لا يقبل على التوسع، لأن مالك كان يذم كثيرا أهل الرأي حتى أنه كان يمنع الناس من مقابلة أبي حنيفة، فلما قابله وناقشه ووجد ما عنده من العلم حتى أنه مدحه وقال لو ناظر أبو حنيفة أحدا على هذه الاسطوانة، هذه السرية العمود هذا، على هذه السرية أنها من الذهب لخصمه، يعني لأقنعه وما سار من عندي إلا إلا أن هذا هذه السارية من الذهب لرجاحة عقل الإمام أبي حنيفة ولوزن الإمام أبي حنيفة في من الذكاء والفطنة في الفقه. ولذلك الشافعي قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، لكن أصحاب الحديث كانوا دائما يضربون بيد من حديد على أصحاب الرأي. لما؟ لأنهم اعتقدوا أن أصحاب الرأي يضربون الأحاديث والأثار عرض الحائط ويتبنون القياس والرأي، وهذا أيضا ليس إنصافا أن يؤخذ بالتوسع. فأما من كان يفعل ذلك فحق لنا أن نطرحه ولا كرامة، وأما من كان قال لم يبلغني الحديث فاستعملت العقل والقياس فهذا يؤخذ قوله ولا يجرح بحال من الأحوال، لأن عذره معه قد يذب عنه هذا الجرح. هذه بالنسبة لموانع الجرح، وننتقل بعد ذلك بإذن الله. نسأل الله جل وعلا الإنصاف، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نترسم خطى هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين إذا جرحوا بدين، والذين إذا عدلوا بدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي مسألة إذا تعارض الجرح والتعديل، ونبين فيها أولا مسألة الجرح والتعديل أنها مسألة اجتهادية، وسبب الاختلاف بين العلماء في مسألة الجرح والتعديل، وأيضا أن العالم يمكن أن يختلف قوله في الراوي في أكثر من موطن وأكثر من موضع، كما ورد كثير عن أحمد عن ابن معين أو عن أحمد أو عن أبي حاتم، يقولون صالح شيخ ثقة لا بأس به لا يحتج به في راو واحد، كل هذا كلام في راو واحد، وهذا الذي سنضرب له الأمثلة ونبين الكلام في الأسبوع القادم إن شاء الله. هل لو صرحت بالطائفة الفلانية، لأن يوجد طلبة علم في بداية الطلب لا يعرفون مذهب، يعني هذا أمر يعني أنا يعز علي ألا أصرح، لكن أنا لا أصرح سامعا وطاعا في أمور معينة ليتهم يفهمون. أنا أصلا عندي أمور أنا أتعبد لا جل في علاه بها، فأنا أريد الإفادة أن تصل للناس وأريد السمع والطاعة في أمور معينة، فلا بد للإنسان أن يفهم هذه المسائل. وبعدين أصلا أنت في ثنايا الكلام تستطيع أن تفهم، ونحن عمالين نتكلم في الكلمة ونجزئ حروفها وما فيها. فالأخ الذي يطلع من الدرس لا يعرف يأتيني منفردا يسأل، لابد وجوبا يأتيني يسأل، وأنا أبرر ساحتي أمام ربي، أي لا أحل لأي أحد كان جالس وتكلمنا عن طائفة معينة ولم نصرح بالاسم ولم يعرف هذه الطائفة، فإن لم يأتيني فأنا خصيم عند ربي، هذا هو انتهى الموضوع، وأنا أبرر ساحتي أمام الله جل في علاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، جزاكم الله خير.